بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كانت الجولة الأولى في معركة أحد لصالح المسلمين، وكانت الجولة الثانية والأخيرة من جولات هذه المعركة لصالح المشركين بسبب غلطة الرماة الفظيعة التي كانت سببا في تغيير دفة المعركة. بسبب هذه الغلطة جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكسرت رباعيته، وكشح في ظهره عليه الصلاة والسلام، وقتل 70 من المسلمين. تغيرت الأحوال وانتهت يعني هذه المعركة بعد ضغط شديد من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، إلى أن صعد المسلمون على جبل أحد وتوقفت المعركة، وتكلم أبو سفيان ورد عليه عمر، وبدأ المشركون في العودة إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: انطلق في إثرهم فانظر إليهم، فإن امتطوا الإبل وجنبوا الخيول فهم يريدون مكة، وإن امتطوا ظهور الخيول وجنبوا الإبل فهم يريدون المدينة، والذي بعثني بالحق لأجالدنهم فيها حتى تنفرد هذه السلف، يعني حتى الموت. انطلق علي بن أبي طالب في إثر المشركين فرآهم قد ركبوا الإبل، علامة على أنهم يريدون مكة، لكن كان في احتمال أن هم يفكروا يرجعوا المدينة، يميلوا على المدينة، يغتنموا الفرصة. يفكروا أن المسلمين قتل منهم 70، وأيضا جرح منهم 70 أيضا، فهناك جراحات وهناك أعداد من القتلى. فالمشركون فكروا فعلا أنهم لو مالوا على المدينة ربما نالوا منها غرة، وربما أصابوا فيها ثأرا، ربما أحدثوا فيها بعض النكايات أو بعض أنواع الأذيات للمسلمين. فكروا في هذا الاحتمال كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. إنما احنا لسه في قبل ما يفكروا ان هم يهجموا على المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم على جبل احد ومعه المسلمون، وبدأ المشركون في الانسحاب. هنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة من يتفقدون احوال الجرحى والقتلى ايضا، ان في جرحى ربما يحتاجون إلى إسعاف عاجل، ربما يحتاجون إلى تدخل عاجل، إنقاذ ثواني، أوقات القليلة جدا مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعيها ويفكر فيها. في دلوقتي جرحى والمشركين انسحبوا، ايه المانع ان حد بسرعة ينطلق لتفقد احوال الجرحى وايضا القتلى؟ فارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه يتفقدون احوال الجرحى. تحديدا النبي سأل على البعض، سيدنا حمزة مش باين، فالنبي ارسل من يبحث عنه ويسأل عنه ويتفقد احواله. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا عن سعد بن الربيع الأنصاري، سيد من سادات الأنصار. فبعض الصحابة نزلوا، اللي راح يتفقد حمزة يدور عليه يشوفه، ان بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيته في بطن الوادي إلى جوار الشجرة، ده كان آخر مرة شاف فيها حمزة. فالنبي هيبعته يتفقد أحوال حمزة في نفس المكان. فعلا بعض الصحابة راح تفقد أحوال حمزة وتأكد أنه قتل، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويخبره. النبي قال عليه الصلاة والسلام ماذا فعل سعد بن الربيع؟ سعد بن الربيع قائد من قواد الأنصار رضي الله عنه وارضاه، فتطوع أبي بن كعب رضي الله عنه أن يتفقد وأن يبحث عن أحوال سعد بن الربيع رضي الله عنه. وبالفعل نزل أبي بن كعب يتفقد أحوال الجرحى، الجريح اللي بيئن، اللي صوته عالي، اللي صوته طالع، اللي عايز مساعدة عاجلة بيدور. فبحث في الجرح حتى وجد سعد بن الربيع، فقال له يا سعد يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، بيقول لك انت عامل ايه، احوالك ايه. فقال سعد بن الربيع وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام. طيب ده الرد على السلام النبي بعته. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، النبي يقول لك عامل ايه، فيقول ابن كعب قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اجد ريح الجنه، شم ريحه الجنه. ثم قال لابي بن كعب قل له جزاك الله عنا خير ما جزيت نبيا عن امته، يا ابي لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ثم فاضت روحه ومات. مات رضي الله عنه وارضاه. الخاتمة الوصية بيوصي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا أبي لا عذر لكم، قل للأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله، إن حد وصل لرسول الله أو آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، طول ما فيكم بني آدم حي ما لكمش عذر، تدافعوا عن النبي، تحاموا عن النبي، تحافظوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فاضت روح مات. ما شاء الله على الخاتمة الطيبة، العمل صالح خلاص. اخر حاجه ده بيوصي بالنبي، يوصي الصحابه يدافعوا عن النبي، واللي بيدافع عن النبي يدافع عن الدين، يدافع عن الاسلام. ده سعد بن الربيع رضي الله عنه، النبي كان يحبه عليه الصلاه والسلام. ده سعد بن الربيع من الشخصيات اللي تتحب، رجل كريم عنده اخلاق عاليه، هو سعد بن الربيع اللي لما الصحابه هجروا دخلوا المدينه أخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف فقال أنا أكثر أهل المدينة مالا، هذا نصف مالي، شطر مالي، لي زوجتان أطلق إحداهما فتنقضي عدتها فتتزوجها، عنده استعداد، قال له نصف مالي ليك. التنازل عن المال اللي الواحد تعب في تحصيله، ده بيقول لعبد الرحمن بن عوف انت اخويا، النبي اخى بيني وبينك يبقى اخوه نص مالي اديهولك، وعندي زوجتين الاجمل والافضل فيهما اطلقها واتنقل عدتها وانت تتزوجها. شوف قد ايه معاني الاخوه وعبد الرحمن بن عوف يقول له بارك الله لك في أهلك وبارك لك في مالك دلني على السوق. ده كريم وده كريم، ده صاحب أخلاق عالية وده صاحب أخلاق عالية، ده صاحب مروءة وده صاحب مروءة، وده صاحب شهامة وده صاحب شهامة. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أدي سعد بن الربيع اللي النبي باعت يسأل عنه، ماذا فعل سعد بن الربيع؟ عبيد بن كعب قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، عامل ايه زي حالك دلوقتي، النبي مش شايفك من بدري، فيرد السلام، يرد السلام وقول له، قول له الرسول اني اجد ريح الجنة، شامم ريحة الجنة، في ريحة إضافية في المكان بحد شممها غيره، واحد شمها قبل منه من شوية هنتكلم عنه إن شاء الله، فشمم ريحة الجنة، قال له إني أجد ريح الجنة. فكلمات طيبة دي النماذج، النماذج من خلاص يعني روحوا الرب تطلع وكأن يعني خلاص روايح الجنة جت ريحة الجنة. ده النبي عليه السلام يقول من قتل معاهدا لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة، وفي بعض الروايات 70، وفي روايات أخرى 500 عام قبل الناس ما تحصل الجنة ب500 سنة، مسافة كبيرة جدا يشموا ريحة الجنة. أصل ريحة الجنة جامدة، ريحة الجنة، الجنة لما تطلع الروائح اللي فيها الطيب والعطش ها تتشم من مسافات بعيدة جدا. فسعد بن الربيع شم ريحة الجنة وهو في الدنيا، ما تستغربش، أصل دي أرزاق. أنا هقول لك مثال من القرآن، مثال من القرآن عجيب جدا يعني في غاية العجب، مثال من القرآن. سيدنا يوسف كان في مصر، وسيدنا يعقوب كان في الشام، كان في فلسطين. فسيدنا يوسف باعت القميص بتاعه من مصر رايح الشام، أول بس ما طلعوا بالقميص بتاع سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب هناك قال إني لأجد ريحة إيه؟ شمم ريحته. ده مئات الكيلومترات، الشوق، الشوق الجامد يخلي الانسان يشم حاجات الناس ما تشمهاش. فسعد بن الربيع ده مشتاق للجنه، شم ريحه الجنه. من اذا كان سيدنا يعقوب شم ريحه القميص بتاع يوسف من ال من الشام لمصر، سعد بن الربيع، فانت ما تستغربش، ما تستبعدش الحاجات دي، اصل انت يمكن ما شمتهاش بس لا تكذب بها. فسعد بن الربيع قال اني اجد ريح الجنه، شمم ريحه الجنه، شممها ريحه الجنه. يا جماعه بتتشم من مسافات بعيده زي ما قلت لك في الاحاديث. النبي اتكلم عن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، النبي قال لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحه، لا يخشوا الجنه ولا هيشموا ريحتها. معنى كده هم فين؟ بعيد بعيد. اصل ريحه الجنه بتتشم من مسافات بعيده جدا. الله، يا ترى ايه ريحه الجنه دي؟ حاجه جميله جدا. اقول لك ريحه الجنه لو واحد شمها هيعمل ايه، هقول لك كمان شويه. بس ريحه الجنه بقى، الجنه طيبه، ها طيبه، فيها الرياحين والورود والثمار والعطور والأرضية بتاعت الجنة مسك، مسك وزعفران، الطينة مسك وزعفران، حاجات طيبة جدا جميلة جدا، فيها لا عين رأت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل من مشمر للجنة؟ حي على جنات عدن، حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. منازلنا الأولى في جنات عدن، أبونا آدم كان في الجنة، فمنازلنا الأولى في الجنة وفيها المخيم وفيها الخيم. إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة خضراء طولها 60 ذراعا للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، باطنها من ظاهرها. للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعض، خيمة واحدة من لؤلؤة خضراء طولها 60 ميلا، 60 الميل كيلو ربع، الميل الواحد كيلو ربع، فدي طولها يعني حاجة 80 كيلو. 80 كيلو خيمة، الله 80 كيلو مسافة كبيرة جدا، مسافة كبيرة جدا. قصر واحد ليك انت، ده واحد من قصورك ان شاء الله. فيها اهلون، في زوجات بعضهم بعض. طب ايه هي متقسمة الخيمة من جوه؟ الله اعلم لا، بس الظاهر ان هي مش متقسمة، انما بقدرة الله في كل حتة فيها، في فيها زوجات لا يرى بعضهم بعض. الله الجنة حلوة ومش سهل. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. الجنة طيبة جميلة جدا. شوف بقى اللي يشم ريحة الجنة يعمل ايه. سيدنا انس بن النضر لما طلعت الاشاعة ان النبي قتل عليه الصلاة والسلام، لما طلعت الاشاعة ان النبي قتل عليه الصلاة والسلام، بعض المسلمين القوا السلاح وقعدوا، والبعض انسحب الى الجبل، والبعض انسحب الى المدينة. فمر انس بن النضر بهؤلاء المسلمين وهم جلوس اللي قعدوا ورموا السلاح. ماذا تفعلون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم دخل في القتال فقاتل حتى قتل. وهو يقاتل مر بسعد بن معاذ فقال يا سعد واها لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة، شامم ريحة الجنة. فقاتل حتى قتل. طيب وبعدين الرواية بتقول ايه؟ فرأوا فوجدوا فيه 84 ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح وبالسة، فما عرفه احد الا اخته علامة في بنانه، يعني تشوه محدش عارفه خالص، محدش عارف فيه حاجة خالص، لا وشه ولا بطنه ولا ايده ولا، الا اخته عرفته بعلامة في بنانه في عقلة صبعه. استدلت اخته بالعلامة دي عليه. تخيل لو فيه 84 ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم. انا عمال اتخيل يعني مثلا قول خد 10 ضربات بالسيف ولا 20 ضربة بالسيف ولسه بيحارب، وخد كمان 20 رمية بالسهم قد 40 ولسه بيحارب، وكمان 20 عليهم رمح، الرمح ده بيخرم، عمال يتخرم ايده صدره ظهره رجليه شوه حتى وشه متقطع بالسيف والرمح والسهام، كلها فيما أقبل من جسده، فيش حاجة في الظهر خالص، كل الضربات دي من قدام تشوه خالص، ما حدش عارف مين ده. ده أنس بن النضر، ده اللي هو دخل في الحرب فمر بسعد بن معاذ وقال يا سعد واها لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة، شامم ريحة الجنة. اللي بيشم ريحة الجنة ضرب ولسه برضو واقف عايز يخش الجنة يحارب، هذا ما بيفرش ما بيركنش، الجنة قدام هيخشها، عايز يخشها، ده يرمي فيها. اللي يوصل له الجنة القتل في سبيل الله هيتضرب وثابت لحد ما يقتل في سبيل الله. يا احنا بنتكلم يا جماعة، الواحد كأنه بيتكلم عن ايه، يعني عن قصص لولا أنها ثابتة صحيحة قوية لا مرية. إذا ما كنوش بشر دول، ده حديد. الصحابة دول كانوا حديد اللي اتضرب 10 مرات 20 مرة بالسيف ولسه واقف. حديد ده اللي بيتضرب 20 و30 مرة ويتخرم ويتشوه، ايه دول؟ الله عنهم وارضاهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ادي النماذج الطيب، ادي النماذج، وادي ريحة الجنة. لما شم ريحة الجنة خلاص عرفت. فدي نماذج. فقتل انس بن النضر رضي الله عنه فما عرفه احد الا اخته علامة في بنانه، كأنه صبعه كان فيه علامة مقطوع قبل كده بتخايا، يعني زي كأنه زي المجروح كده وفي علامة. الله أعلم إيه كانت العلامة. أخته عرفته بالعلامة دي. طب وشه مش باين، مش ده أنس بن النضر مضروب ومتقطع بس يا بختيه ولا حاجة. ده جه الروح، ها الروح، قوة الإيمان. لما من يبقى قوي تأتي للعجائب، تيجي عجايب جدا. ف سيدنا حمزه قتل رضي الله عنه، عن قصه مقتله رضي الله عنه، قتل وحشي بن عامر. حسيل، حسيل ده هو انتوا عارفينه بس يمكن ما تعرفوش ان اسمه حسيل، والد من اليمن اسمه حسيل رضي الله عنه. في الارتباك ولما الشيطان صاح اي عباد الله اخراكم المسلمين ارتبكوا فبعضهم ضرب بعض فضربوا حسيل. فحذيفة بن يقول أبي أبي، فلم يلتفت إليه، لم يفطن له أحد حتى قتلوه. قال يغفر الله لكم، قتلتم أبي. ولا دعا على حد من المسلمين الحياة خالص، دعا له مش دعا عليه. سيدنا حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه. سيدنا حنظلة قصته عجيبة جدا. ده تزوج في الليلة اللي كان صباحيتها معركة أحد، البناء بتاعه، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. الله، الأدب بقى، الأدب والتوقير. دخلتي النهاردة ماشي ولا أجلها؟ عليه الصلاة والسلام. شفت الاستئذان، وإلا كان ممكن يتزوج ويبني يدخل وما يعرفش النبي. لا، الصحابة ما كانوش كده، لا ده لازم ان هم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام وياخدوا الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت أبي بن سلول. فلما دخل وبعدين حتى وبعدين راح صلى الفجر مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كمان صلى الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اللي بيبني اللي بيخش برضه لا يضيع صلاة الجنازة، بيطلع صلاة الفجر. وإلا بعض الناس عندهم عرف خاطئ، اللي بيتجوز ده بيقعد 3 4 أيام أو أسبوع ما ينزلش من البيت خالص. إيه ده؟ سيدنا حنظلة ده صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى محل البيت بقى علشان يعني يستعد ويخرج. فتعلقت ضحت عليه ان يبقى معه، طب كمان شويه، طب جوز، طب وقت كده. فبقي معها معها ثم خرج سريع. الوقت اتاخر، فيش وقت للاغتسال، خلاص هو راعى زوجته واعطاها حقها وجبرها من الاحتياجات، عروسه جديده مثلا. ثم أسرع، خرج سريعا، خلاص الوقت اتأخر جدا، ما عادش وقت للاغتسال، خرج. حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أنه لما قبل ما يخرج استوقفته قليلا سرعة، ثم أرسلت إلى بعض أهلها اللي ما طلعوش ومش طالعين لبعض الأعذار، فأحضرت 4 وأشهدتهم على البناء بها قدام زوجها. اشهدوا انه بنى بيا، دخل بيا. زوجها اخر اعترف فعلا، دخلت بيها، بنيت بيها، وخرج ومش. وشوف الفطنة، حملت هذه الليلة من اليوم ده حمد من ليلة أول يوم الله ابن حنظلة رحمة الله عليه، وكانت قد أشهدت على البناء بها عشان محدش يرتاب. جي منين الحمل ده؟ جي منين المولود ده؟ الريبة والشك والارتياب والتشكيك والطعن وال... لا لا لا، يا الله على الفطنة والبصيرة والذكاء فيه قبل كل شيء. طبعا الزوج برضو حقها، سيدنا حنظلة بس مشتاق بسرعة عايز يطير، كلها عقوق كلها عقوق، كان ممكن لها مش وقته، ما مش وقت، احنا في ايه ولا في ايه؟ حق المرأة، حق الحياة الزوجية، الزوجة جماعة تحتاج الى معاملة حسن، لها حقوق ما تضيعهاش، يمكن تجلبها المتاعب بعد كده. شفت سيدنا حنظلة كيف كان يتعامل مع زوجته بالصبر والحلم والأناة، وإلا لو واحد عصبي، واحد عصبي ولو ده وقته كنا نجيب 4 شهود، احنا في ايه ولا في ايه ده الجال؟ لا لا لا لا. الله على الناس اللي ما بيعرفوش يتعاملوا مع الزوجات، ما عندوش طولة بال، عصبي نرفز نرفز بسرعة، ما عندوش طولة بال، ما عندوش خلق. يا راجل الحياة الزوجية ما ينفعش فيها الكلام ده. المقصود ان هو لما استشهدت ب4 انطلق حنظلة، بس خلاص الشوق بقى ايه والوقت كده، انطلق حنظلة ودخل في المعركة وبيحارب وبيضرب، فجت له فرصة لقى نفسه قدام مين؟ قدام سفيان بن حرب القائد العام لجيوش المشركين. الله على الصيد ده. طب يصطادوا ازاي؟ يضربوا ازاي؟ ابو سفيان ركب على فرس وهو ايه؟ مش على فرس. يجيبوا ازاي؟ فضرب الفرس بتاع ابو سفيان، وقع الفرس وقع الارض. خلاص ابو سفيان على الارض اهو، فرفع سيفه يهوي به على ابي سفيان، فصاح ابو سفيان فسمعه رجل من المشركين اسمه الأسود شداد، وسرعة كده فطعن حنظلة بالرمح، الرمح العصاية الطويلة جدا، يدعوه خلاص السيف هينزل على سفيان، وشداد الأسود ابن شداد بعيد شوية مش هيطول حنظلة، مش هيوقفه إلا بالرمح، فطعنه بالرمح، راح جاي ضرب الرمح، غز بالرمح دخل في بطنه فأنفذ، طلع من الناحية التانية ضربة جامد، الرمح بيخرم. قالك سيدنا أنس بن النضر مضروب ضربات كتيرة جدا بالروح، ده تخرم كتير قوي ولسه كان بيحارب. المقصود ان حنظلة الرمح خرمه. طيب وبعدين؟ خلاص ما عادش قادر، كان هينزل بالسيف مش قادر، انما التفت مين اللي ضربني؟ مين بتاع الرمح؟ فرأى الأسود ابن شداد فتوجه اليه ليضرب. طب سيب ابو سفيان اضربني بالرمح، اروح اضربه بالسيف. فطعنه برمح ثاني، راح جاي غزو بالرمح الثاني من بعيد فقتله، وسقط حنظلة رضي الله عنه. لما الصحابة راحوا يتفقدوا القتلة فلقوا في القتلة ولقوا حوالين منه بركة من الماء، مية آثار الماء، فلما بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم راحوا، النبي نزل بنفسه فرأى حنظلة يقطر ماء. لا فعلا مش الماء حول منه بس، ده هو كمان بيقطر ماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقد رأيت الملائكة وهي تغسله. أنا دلوقتي شايف الملائكة بتغسله. أرسلوا إلى زوجته فاسألوها، في خبر احنا مش عارفينه، اللي يعرف اللغز ده زوجته. فأرسلوا إليها قالت نعم، خرج وهو جنب. فغسلته الملائكة، فاسمه حنظلة غسيل الملائكة، غسلته الملائكة. الله، شو النماذج الطيبة الحلوة، عنده أدب مؤدب، هيستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في البناء، ماشي النبي يوافق ولا نأجل؟ النبي يقول له موافق. عنده أداب مع الزوجة، يراعي حقوق الزوجة، عنده قوة في القتال، ده وصل لأبو سفيان ووقع على الأرض. تقول سبحان الله، شوف الأقدار الله. ده كان أبو سفيان كان فاضل له بس الضربة تنزل، بس ربنا مقدر له أن يعيش عشان يخش في الإسلام بعد كده. سبحانك يا رب، لا نحصي ثناء عليك. محدش يعرف عجائب التقدير، ولا حد يعرف عجائب التدبير، ولا حد يعرف الكون ده يعني ماشي ازاي. ربنا هو اللي بيدبر الأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. شوف العجائب التقدير، أسرار لا إله إلا الله. آمنا بالله وأيقنا بالله وصدقنا بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ده سيدنا حنظلة رضي الله عنه. الأصيرم اسمه عمرو ابن ثابت ابن وقش، ده أنصاري من بني عبد الأشهل. قبل النبي ما هاجر عليه الصلاة والسلام، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو إلى الله، فنزل على أسعد بن زرارة وأسيد بن الحضير سيدنا مصعب، فكان بيدعي الناس، فدعا سعد بن معاذ ودعا غيره يعني، فأسلم بنو عبد الأشهل قبيلة من قبائل الأنصار، أسلموا عن آخرهم إلا رجل واحد الأصير ما أسلمش، كل العيلة كل القبيلة أسلموا إلا الأصير مرضى. طيب النبي هاجر عليه الصلاة والسلام لسه الأصير مش مسلم. طب عدت سنة واحد واثنين، وإحنا النهاردة بنتكلم في غزوة أحد سنة ثلاثة شهر شوال، ولسه الأصير ما أسلمش. اليوم بس بتاع المعركة، اليوم ده بس الأصيرم هناك في بني عبد الأشهل. ها أين سعد بن معاذ؟ فين سيد القبيلة؟ فين سيدنا؟ قالوا في أحد، عند أحد. قال أين بنوه؟ فين أولاده؟ قالوا عند أحد. قال أين رجال بني عبد الأشهل؟ فين رجال القبيلة، الرجال الأقوياء الشجعان الكبار؟ القبيلة فاضية. قالوا عند أحد. عند أحد كل طالع للدرجات دي؟ هو الإسلام كده؟ والإسلام كده بيغير كده كده وكأد الثلاث سنين اللي عدوا يعني غيروه في اللحظة دي. كله طالع كله طالع وأنا لأ. فأسلم في هذا الوقت دلوقتي، لما عرف أنه كلهم طلعوا أسلم دلوقتي. ثم أخذ لأمته عدة الحرب والسلاح وركب فرسه، ثم انطلق إلى أحد حتى دخل في القتال، دخل في الحرب، ولسه ما حدش عارفه كتير إلا بعض الأنصار من بني عبد الأشهل. فقالوا إليك يا عمرو ارجع، ما عارفين النبي لا يستعين إيه بالمشركين. إليك إليك ارجع ارجع إليك يا عمرو. فقال إني قد أسلمت، أنا مسلم. فقعد يحارب يحارب، المقصود أنه قعد يضرب ويتضرب لحد ما في الآخر أصيب بعدد من الإصابات وقع. فلما النبي بعت الصحابة يتفقدوا الجرحى فلقوا الأصيرم، عجيب إيه اللي جابه، ما حدش لسه عارف إيه الموضوع. فبعتوا لسعد بن معاذ، فجه سيد القبيلة القصير ما هو موجود هنا، ده احنا سايبينه هناك، ده ما كانش مسلم، ايه المفاجأة دي، ده موجود القصير ما هو مضروب مجروح لغز محتاج حل. فجي سعد بن معاذ قبل ما يجي، فاللي حوالين منه بيقولوا يا قصير ما الذي جاء بك؟ أحدب على قوم أم رغبة في الله ورسوله؟ انت جاي تحارب عشان عيلتك يعني حمية محموق لعيلتك وتدافع عنهم قرايبك ولا حبا لله؟ قال بل رغبة في الله ورسوله ثم مات ولم يركع لله ركعة. صلاش خالص ولا سجد لله سجدة. مات. قال ما قاتلت على أحساب قومي وإنما رغبة في الله ورسوله. كان سيدنا أبو هريرة يعمل منه لغز يقول هل تعرفون رجلا من أهل الجنة لم يسجد لله سجدة؟ يقولون لا. قال القصير ثم يحكي لهم قصته ويقول قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة. إنه من أهل الجنة. شوف الخواتيم يا الله ربنا أسم له بالجنة. يا بختي يا سعد يا هناء. يا بختي ويا سعد ويا هناء. أصل ربنا كتب له الجنة هيخشها يعني. يا مهما أعرض يا أنت كنت هربان يا قصير من الجنة. كنت هربان منها هتجيلها برجليك. هتجيلها وتتقتل وتخش الجنة. ربنا قسم لك بالجنة كتبها لك هتجيلها. قلبك هيتغير وتيجي عشان تخش الجنة. سبحانك يا رب لا نعرف الأسرار ما نعرفش إنما لنعرفه حاجات كده إيه إن اللي ربنا يعلم من قلبه إن يستحق الجنة هيدخله الجنة. مسألة قلوب نوعيات. إن الله خلق الجنة وخلق لها إيه أهلا. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. المقصود في نوعيات قلوب احنا ما نعرفهاش. في قلب ربنا يعلمه القلب ده يستاهل يخش الجنة فربنا هيسهل له طريق الجنة عشان القلب ده يستاهل. مع ان احنا كنا شايفينه من شوية ما يستاهلش. احنا ما نعرفش. احنا ما نعرفش. ربنا اللي يعلم. ربنا المطلع على القلوب والاحوال. يا الموضوع موضوع قلوب. تخيل موضوع قلوب. القلب من جوه طاهر نظيف ابيض منور في حاجات حلوة كده. ربنا هيسهل له يخش الجنة. يا رب اجعل قلوبنا من هذه النوعية. يا رب طهر قلوبنا. يا رب طيب قلوبنا. يا رب نوّر قلوبنا. يا رب نظف قلوبنا. القلوب المريضة الوحشة السودة فيها غل وحقد. في مريض قلوب كده معرفهاش. يا والله احنا نطمع في رحمة الله. ربنا كريم وربنا كريم والحق يعني كريم. احنا ما نستاهلش ولا نستحق كل الجنة بس طمعانين في كرم ربنا يدخلنا الجنة وان كنا لا نستحقها. دخلنا كده مع الاظهار دول. المرء مع من احب. احنا بنحب الانبياء والصحابة كرام رضي الله عنه وارضاه. القصيرم رضي الله عنه. القصيرم وصى وصية عجيبة وهو طالع ده ما صلاش لسه. بيقول له اهله ايه؟ قال ان انا مت فمالي الى محمد رسول الله يضع حيث يشاء. التركة بتاعتي تدوها للنبي. الله ده طالع اسلام. اسلام ترك النبي اللي يتصرف فيها. يا شوف الاسلام لما يجي يغير البني ادم يغير. ده كان بقاله 30 رافض. في لحظه ربنا بيفتح القلوب. في لحظه القلوب لما تتفتح للهدايه ربنا يفتحها. شوف العجائب. اسمع العجائب من القلوب لما تتفتح بالهدايه. القلوب تقول حاجات عبارات تتصرف تصرفات عجيبه جدا. يا وفي قلوب مقفوله مقفوله. نعوذ بالله منران القلوب وأقفال القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الأقفال بتاعت القلوب صعبة جدا، أصعب من الأقفال بتاعت الأبواب، ولا حتى الأقفال بتاعت الأبواب بيعرفوا يفتحوها الناس أو يكسروها، إنما الأقفال بتاعت القلوب لا يفتحها إلا الله، لا يفتحها إلا الله. فالأمر راجع إلى الله، اللي يقول يا رب هديني وسددني والهمني، اللي بيرجع إلى الله ربنا، اللي في قلبه خير ومتعلق بالله. اللي ممكن يبقى واحد متعلق انت ما تعرفش، ما بينش قدامك، اللي في قلبه خير ربنا بيسهل له الخير ويوصله للخير. ده القصيرين شبهه مخيريق. مخيريق ده يهودي، يعني استغفر الله، كان يهودي، يقال ان هو من بني قينقاع، ويقال ان هو من قبيلة اخرى من قبائل يهود. مخيريق كان من علماء يهود، وبالتالي عنده أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، عنده أخبار النبي. في يوم، لأن قلنا إن غزوة أحد كانت في شهر شوال، في يوم سبت، يوم سبت النص من شوال. غزوة بدر كانت يوم جمعة، غزوة أحد اللي ورانا كانت يوم سبت. فمخيريق في يوم واحد، يوم، قال لأقاربه من اليهود اخرجوا إلى نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا اليوم يوم سبت. قال لقد علمتم أنه واجب عليكم نصرته، تجدونه في كتابكم. لا سبت لكم، ما عادش في سبت دلوقتي، دلوقتي تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتم تجدون عندكم في الكتب، وحق عليكم نصرته. قالوا اليوم يوم سبت. قال فإني خارج. أسلم في يوم برضو، وأوصى بتركته وسلاحه. قال إذا أنا مت فادفعوها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب مخيريق إلى ميدان المعركة وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. مات مخيريق. الصحابة استغربوا، إيه اللي جابوا هنا؟ سألوا، عارف أنه أسلم، نقلوا الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخيريق خير يهود، خير اليهود مخيريق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق سابق يهود، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، أو قال صهيب سابق الروم. ده مخيريق رضي الله عنه وارضاه. عجائب، عجائب والله. عبد الله بن جحش امره عجيب جدا رضي الله عنه وارضاه. قبل معركه احد ما تبتدي، قبل المعركه الضرب يعني والقتال ما يبتدي، خد جنب هو وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما. الاثنين خدوا جنب، المعركه ايه وشيكه، وادي الجيشين اهم متوقفين، دول خدوا جنب بسرعه. وقال احدهما الاخر هلم فلندعو، ندعو الله، تعال ندعي دلوقتي. فبداوا يدعو، فسيدنا سعد بن ابي وقاص قال اللهم ان لقينا القوم فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك حتى أقتله وأخذ سلبا. فقال عبد الله بن جحش آمين، أمن على أدواعه. طب جيت دور على عبد الله بن جحش، قال اللهم إن لقينا القوم فارزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده يقتلني فيك ويمثل بي ويبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان هذا قلت فيك وفي رسولك. فقال سعد بن أبي وقاص آمين. وده اللي حصل، وده اللي حصل. سعد بن أبي وقاص يعني ضرب ضرب في الأشداء اللي كانوا بيضربوا، ضربوا كتير قوي ورماهم بسهامه. أما عبد الله بن جحش فعلا قتل، ووجدوه مبقور البطن، مجدوع الأنف، مقطوع الأذنين، ودانه متقطعة، لأن النساء الكفار قعدوا يمشوا بالقتلة كده ويقطعوا الأذان والأنوف ويصنعون منه الخلاخل اللي لابسة خلخلف رجليها، ده ودان المسلمين، منه عبد الله بن جحش. دي كانت أمنيته ونالها، عشان لما ربنا يسأله يوم القيامة في مكان هذا يقول فيك يا رب، أنت أعلم، فيك يا رب وفي رسولك. الله، شوف الصحابة بقى كانوا رايحين فين، الهمم بتاعتهم، التفكيرات عجيبة. الإيمان، الإيمان لما يجي تسمع العجب، الإيمان لما يجي تسمع العجب وتشوف الأعجب، أيوة الإيمان. أسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان وكمال الإيمان. اللهم ارفعنا إلى أعلى درجات الإيمان. آمين آمين آمين. ده عبد الله بن جحش رضي الله عنه. عمرو بن الجموح داخل المعركة ومعه 4 من أولاده، هو أولاده خلاد ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ومعوذ وأبو أيمن. وبعدين عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان بيعرج، فحب يطلع للقتال، فمنعه بنوه، قالوا ما ينفعش، دي حرب وقتال، ما ينفعش إلا الصحيح السليم، هتعرج يمكن تعوقنا، يمكن تقتل، يمكن ما تعرفش، يمكن الموضوع صعب جدا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بنيه، النبي هيفصل بينهم، قال أما أنت فقد عذرك الله، لو قعدت معذور ما عليكش حاجة، هو عايز يطلع، أما أنت فقد عذرك الله. ثم قال لأولاده لا عليكم ألا تمنعوه من القتال، لا عليكم من شيء، لا عليكم وزر يعني، ألا تمنعوه، لو منعتوش مش هاجي عليكم، لو سبتوه يعني مفيش وزر عليكم. قال يا رسول الله إني أرجو الشهادة، أنا طالب الشهادة، مشتاق، بعث عن الشهادة، طالب الشهادة. فالنبي قال لأولادي عسى أن يرزقها، يرزقها. عجيب، ده واحد عنده عرج في مشيته وعايز الشهادة، عايز الجنة، طمعان في الجنة، هو ملوش نفس في الجنة، عايز الجنة طمعان، وهي دي سكتها، سكتها الحرب والقتال، أسهل حاجة يعني قدامه، عايز يخش الجنة. فالنبي لما قال كده لأولاده فسابوه، فلبس وبعدين طلع معهم. زوجته حكت بعد كده بتقول وهو طالع كأني أنظر إليه يعرج برجله، وسمعته ويقول اللهم لا تردني إلى أهلي، رجعنيش تاني يا رب. يا اللهم لا تردني إلى أهلي، مش عايز أرجع لزوجتي ولادي وبيتي وحبايبي وقرايبي، مش عايز، اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك. هو ماشي كده وبيعرج وزوجته سمعاه وشايفاه بيعرج، اللهم لا تردني إلى، ودخل عمرو بن الجموح في القتال وهو بيعرج، ولك أن تتغل هذا، فقتل رضي الله عنه وأرضاه، قتل. وقتل ابن خلاد وصاحبه عبد الله بن عمرو ابن حرام والد سيدنا جابر، وكمان زوجة عمرو بن الجموح تبقى أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، هم أصحاب، ويبقى عمرو بن الجموح جوز أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، ويبقى خلاد يقرب إيه لعبد الله بن عمرو بن حرام؟ خاله. يبقى الابن وخاله وابوه قتلوا الثلاثة. وبعدين بعد بسرعة طبعا لما طلعت شائعة في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قتل، إن بعض النساء خرجوا، اللي خرجوا يسمعوا الخبر، واللي راحوا بسرعة في ميدان المعركة عبال لما وصلوا كانوا إيه لقوا الجرحى وكده. فزوجته اسمها هند لقيته مقتول، وابنها مقتول، واخوها، فحملتهم على جمل، قالت تدفنوا بقى في المدينه خلاص، ما الحرب انتهت اهو، وكل الواحد بيشيل، فحملتهم على جمل. في مواقف كده هرجع لها تاني، بس ايه يعني بعد موقف سيدنا جابر وجي بص على ابوه، وبعدين هنقول لك يعني. المهم ان شريتهم على الجمل الثلاثه ورايحه تدفنهم في المدينه، وهي في نص السكه بين احد وبين المدينه قابلتها عائشه رضي الله عنها وارضاها. من عائشه رايحه برضو، من راحت وصلت، قالت ما الخبر؟ قتل زوجي واخي وابني، ثلاثه قتل. وهي تتكلم بركة الجمل، الجمل بتاعها بركة قاعد على الأرض، فجعلت تقول حل حل قوم، فلم يقل. قالت عائشة من الحمل الذي عليه، قالت ما هذا له بخلق، الجمل ده بيشيل أتقل من كده. فوجهته إلى أحد فانطلق، فوجهته إلى مدينة فبرك. كل ما تيجي تودي المدينة ما يتحركش، لما تودي وشه الناحية التانية يقوم يجري. فرجعته عند أحد، رجعتهم تاني هناك. فأمنا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا كذا كذا، فالنبي قال أرسلوا إليه، ابعتوا لها واسألوها هل قال عمرو بن الجموح شيئا، طالما الجمل مش عايز يروح لنا المدينة اسألوها هو الجمل هو عبد الله عمرو قال حاجة؟ قالت نعم، لما خرج من البيت قال اللهم لا تردني إلى إيه؟ إلى أهلي، لا الأحياء ولا الأموات، دول لا، لا الأحياء ولا الأموات، ما يرجعش الأهل خالص. والنبي قال ادفنوهم هنا كلهم نفس المكان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني به أنظر إليه يطأ بعرجته الجنة، التي شايف وهو بيدوس في الجنة، شايفه بيدوس في الجنة، بس لما يخش الجنة بقى إيه خلاص هيروح العرج. وصلته رجليه دي، وصلته الجنة، دخل بيها الجنة، داس بيها الجنة، خلاص دخل. الله، ده مش عايز دنيا، ده عايز جنة، ده عايز أخرة، ده زاهد ما عنده طمع في العيشة والدنيا والحياة، وزوجته مش بيحبها، أولاده يعيش بين أولاده بين أهله قرايبه، مش عايز. رضي الله عنه وارضاه. خيثمة، يا ابنه اسمه سعد بن خيثمة، هرجعك تاني أو هنرجع تاني لغزوة بدر. غزوة بدر النبي أمر بالتجهز سريعا، اللي جاهز يطلع. فسعد ابن خيثمة الابن الشاب الصغير وأبوه خيثمة، واحد منهم يطلع، الأب خيثمة عنده بنات، فمين اللي يطلع؟ فبيقول لسعد ابقى أنت مع البنات وأخرج أنا في بدر. فقال سعد يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك بها، حاجة غير الجنة كنت بديتك على نفسي، بس أنا طالع طالب الجنة دي ما فيش فيها أبويا وأمي، جنة. أمال؟ قال له ماذا تريد؟ قال نستهم نعمل قرعة. فاستهم عمل القرعة فخرجت القرعة لصالح سعد. أصل اللي عايز الجنة ربنا بيسهلها له. يا على الأحوال، القرعة طلعت لصالح سعد الشاب الاب، فطلع في غزوة بدر فقتل سعد بن خيثمة رضي الله عنه. قبل غزوة أحد بأيام رآه خيثمة في المنام يقول يا أبت لقد اشتقت إليك وإنك ستأتينا، جاي لنا وحشني يا أبويا نفسي أشوفك. الله خلاص بقى المراد ما عادش في قرعة، ما فيش، الابن رضي الله عنه راح. فقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بالشهادة. فطلع خيثمة رضي الله عنه وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. هيتقابل بقى مع سعد، اشتقله. قبل ما يطلع قال اللهم ارزقني الشهادة، اللهم ادخلني الجنة، اللهم ارزقني صحبة سعد، نفسي ارجع لابني شوفه ومعاه في الجنة. وطلع قاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كلمنا عنه، كان حامل الراية، ضرب على يمينه اتقطعت، شال الراية بالشمال ضرب ليه اتقطعت، شالها بالعضدين اتقطع، مات مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. مصعب النبي لما نزل بعد قليل يتفقد القتلى مر على مصعب بن عمير فرأى عليه كساء قصيرا، مصعب بن عمير مقتول وعليه كسوة كده صغيرة جدا، فالنبي وقف عليه وقال لأصحابه لقد رأيت مصعب بن عمير في مكة وما فيها من أحد أعطر ولا أحسن ثيابا من مصعب بن عمير. لهم في يوم الأيام شفته في مكة ما حدش أعطر منه ولا أحسن ثيابا ولا نعالا منه. هو النهاردة مصعب اللي ملقى على الأرض وثيابه قصيرة قتل في سبيل الله. أصل يا جماعة الدنيا مش كل حاجة لبس وريحة وطيب وعطر ونعال وزينة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ها؟ هذه الدنيا، إنما الجنة بتنسي كل حاجة. اللي هيخش الجنة ده ما فقدش حاجة، ما خسرش حاجة، لبس الجنة فيها لبس ما يتوصفش، شرب أكل عطر، ولا بنتكلم إحنا عن عطر الجنة وطيب الجنة. فمصعب ساب كل حاجة في سبيل الله عز وجل. قتل مصعب رضي الله عنه. وتكلمنا عن أنس بن النضر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن القتلى وقال لأصحابه احفروا وأعمقوا وادفنوا الرجلين والثلاثة في قبر. ليه؟ الصحابة تعبانين، تعبان، دول 70، في 70 قتيل، 70 والصحابة تعبانين، في جراحات، جرح كتير جدا، قتل كتير جدا. فالنبي قال ادفنوا الاثنين في قبر والثلاثة في قبر اللي كانوا مع بعض حبايب. فالدفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح وخلاد، الثلاثة في قبر واحد، ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وحمزة في قبر واحد رضي الله عنه. كما يعني إن شاء الله سنتكلم يعني بعد قليل يعني فيما بعد إن شاء الله عز وجل. مصعب بن عمير يقرأ بيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي، لا مش مصعب، الزبير، عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، وحمزة طبعا عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي تفقد أحوال القتلى نزل يتفقد الأحوال، لما دلوه على حمزة وراح النبي وقف على حمزة قبل النبي ما يحصل حمزة لما رآه قتيلا بكى عليه الصلاة والسلام بكى، فلما رأى ما فعل بحمزة بطنه مفتوحة فتح جيك وكبده طالع وأذر والأنف مقطوع شهق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شهق عمه لما رأى التمثيل ده، ومين اللي جنبه؟ كان جنبه عبد الله بن عمرو بن حرام مفعول به نفس الأمر، والنبي تفقد لأهم متقطعين الودان، فأقسم أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله به، ونزل قول الله بعد ذلك ليس لك من الأمر شيء، ونزل قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. النبي قال أنا زود أمثل بسبعين وزيادة كمان. طيب فاكرين الثلاثة دول لما كانوا متشالين مع بعض النبي يقول ايه لزوجة عمرو بن لأخت عبد الله بن عمرو بن حرام؟ يقول لها ما زالت الملائكة تظلل على عبد الله بن عمرو بن حرام منذ حملتيه تنظر أين يدفن، ملائكة مستنية عمالة تضلله، روحتي بيه كده ورا منه، جيتي بيه كده ورا منه، ملائكة لسه مستنية فوق منه بتضلله مستنية تعرف الملائكة هيدفن فيه. الله لهم شأن لهم مكانة دول رضي الله عنهم وأرضاه. النبي أمر بنزع الحديد والجلود من الشهداء، ما يدفنش بجلد حاجة جلد ولا حاجة فيها حديد. فالصحابة حفروا فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم نقدم من نقدم مين، فيقول أيهم أكثرهم أخذا للقرآن، اللي حافظ منهم أكثر القرآن ده ينزل الأول. هتفرق إيه؟ تكريم لحملة القرآن، أصل اللحظة الثانية اللي الميت الدفن فيها الأول ده راح للنعيم، ده بسرعة ودي للنعيم بسرعة، تفرق. يمكن احنا ما نقولك دي ثانية، اللي حامل القرآن ده يدفن الأول، ده له مكانة، ده عالي، ده مقدم، هو اللي يتقدم. احنا بنقدمه في الصلاة، اللي حافظ القرآن هو نمرة واحد قدام، كذلك في القبر وإن شاء الله في الآخرة يبقى قدام. ويقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل ورقة، هي بدي يعني ده حافظ القرآن ده يقلى يقلى، ده عالي دنيا وآخرة. حفظ القرآن مهم جدا، فعلينا أن يعني نشغل بحفظ القرآن، نتعب بحفظ القرآن، نهتم بحفظ القرآن وتجويد القرآن وإتقان القرآن. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البر مع الملائكة، الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة ده مع الملائكة، ده له شأن كبير جدا، ده الماهر بالقرآن. أما الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق فله أجران، صحيح مش مع الملائكة الكرام السفر البررة، له أجرين حلو، بس الماهر بالقرآن مع السفرة مع الكرام مع البررة مع الملائكة. القرآن ده يا جماعة بيعلي صاحبه جدا، انت ما تتخيلش. فلا تهمل في حفظ القرآن وإتقان القرآن، ها مهم جدا، يعني ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ووضع به اخرين. فالمقصود يعني دول القتلى وخلاص اتدفنوا، امر برضو منظر صعب جدا، والنبي ما صلاش عليهم صلاة الجنازة. سيدنا مصعب بن عمير هيتكفن ازاي؟ يعني الهدوم بتاعته صغيرة مصيرة، فعايزين يعني يكفنوه، هو صحيح الشهيد ما لا يغسل، ولا يكفن في أكفان، يعني يجوز يكفن في كفن بس يغطي رأسه ورجليه، بس ما بيتغسلش ولا يتصلى عليه صلاة الجنازة، يدفن كده بجرحه، يأتي يوم القيامة يثعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ده يدفن زي ما هو. فاللي خلانا نقول يعني كان في حاجة ما لقوش حاجة يغطوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا رأسه واجعلوا على قدميه الإذخر، النباتات يعني يغطوا بها رجليه وكفنوه كده بالنباتات. تخيل النباتات يغطوا بها رجليه بالنباتات، ملوش كفن، ملوش كفن. سيدنا مصعب رضي الله عنه ودفنوا، بعد ما دفنوا النبي أمر أصحابه أن يصفوا خلفه صفوفه، قال قفوا حتى أثني على ربي. أثني على ربي، المدح يمدح ربنا. فنشوف النبي قال إيه، ويثني على ربه، يمدحه ويحمده ويمجده. هذا نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك